أيا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهوى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا من الحديث عن باب كان وأخواتها، ولا يزال الباب متعلقا ببعض المسائل ننهيها إن شاء الله عز وجل في هذا اللقاء. ماذا قال ابن مالك رحمه الله؟ قال الناظم رحمه الله: فصل في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس، إعمال ليس أعملت ما دون إن، مع بقى النفي وترتيب زكن. جزاك الله خير. يكفي هذا البيت. ذكرنا قبل ذلك أن النواسخ لها عدة تقسيمات، ومن تقسيماتها أنها تنقسم إلى أفعال وحروف. فالأفعال كان وأخواتها، ومثلها كاد وأخواتها، وكذلك ظن وأخواتها. وأما الحروف فهي في الحقيقة مشبهات بالفعل، ونعني بذلك ما ذكر الآن من ما ولا ولات وإن، وهذه جميعا مشبهات بليس. أشبهت ليس في النفي، وأشبهت ليس في العمل كما سيأتي إن شاء الله. ومن الحروف المشبهات بالفعل وإن اختلف العمل إن وأخواتها. لماذا يقال عن إن وأخواتها بأنها مشبهات بالفعل؟ يعني المشهور بأن ما ولا ولات، عفوا، ما ولا ولات وإن مشبهات بليس، فليس تفيد النفي، وليس ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، فلذلك قيل مشبهات بليس. إن وأخواتها لماذا قيل عنهن بأنهن مشبهات بالحروف؟ الجواب أولا، عفوا، مشبهات بالفعل. أولا لأن الفعل مبني على الفتح، وإن وأخواتها الأصل فيها أنها تبنى عن الفتح، إن أن كأن ليت لعل كلها مبنية عن الفتح. كذلك الفعل له وزن، إن وأخواتها على أوزان الفعل، إن على وزن فعل، كأن كذلك ليت وهكذا، فالأصل أنها قريبة من الفعل في الوزن. كذلك الأفعال تتسلط على الأسماء، ترفع فاعلا تنصب مفعولا، كذلك إن وأخواتها تتسلط على الأسماء وتؤثر فيها. فلهذا وغيره قيل عن إن وأخواتها بأنها تشبه الأفعال كما ذكرت. نبدأ بما يتعلق في درسنا بما ولا ولات وإن. وهذه الأحرف كما ذكرت مشبهات بليس، لأنها تنصب المبتدأ وترفع الخبر، وأولها ما. وما هذه اختلفت لهجات العرب فيها على قسمين، فأما بنو تميم فإنهم لا يعملونها، بمعنى هي نافية ولا تؤثر فيما بعدها عملا، فتقول مثلا ما محمد حاضر، فما نافية مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب. محمد مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. حاضر خبر مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لا أثر. لكن الحجازيين هم الذين يعملونها عملا ليس، وبالتالي فإنها ترفع مبتدا وتنصب الخبر، وعلى لهجة الحجازيين ولغتهم نزل القرآن، قال الله سبحانه وتعالى ما هذا بشرا. لما رأى النسوة يوسف عليه السلام قلنا حاشا لله ما هذا بشرا. فما نافية عاملة عمل ليس مبني على السكون لا محل من الإعراب، هذا اسم ما مرفوع وعلامة رفعه صح مبني على السكون في محل رفع، مبني على السكون في محل رفع. وبشر خبر ما منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. نعم. لكن الحجازيين اشترطوا حتى تعمل ما هذا العمل شروطا. قبل أن نذكر هذه الشروط لابد أن نبين أن هذا ليس الشاهد الوحيد، فقد ورد أيضا قول الله سبحانه وتعالى ما هن أمهاتهم صح؟ ما هن أمهاتهم، لأن أمهات جمع مؤنث سالم منصوب وعلامة نصبه الكسرة، فيقال ما هن أمهاتهم، بهذا نزل القرآن. وكذلك ورد من كلام العرب ما يدل على ذلك، قال الشاعر أبناؤها متكنفون أباهم حنق الصدور ما هم أولادها. هو يصف قوما على خلاف ما تبادر من المعنى الظاهر للبيت، هو يصف قوما بأنهم شجعان في الحرب، فأبناؤها يعني أبناء الحروب متكنفون أباهم من الكنف، واضح؟ نعم. متكنفون أباهم يعني أباهم يعني يحيطون بالقادة، يحيطون بقادتهم في الحرب. حانق الصدور على أعدائهم يمتلئون غيظا. ما هم أولادها يعني هم ليسوا أولادا لها في الحقيقة، لكن أرغمتهم الحروب على أن يكونوا أبناء للحروب. فالشاهد من هذا البيت ما هم أولادها، فما عامل عمل ليس هم ضمير مبني على السكون في محل رفع اسم ما، أولادها خبر ما منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. فالشاهد هذه الشواهد من القرآن ومن كلام العرب تؤكد بأن ما تعمل عمل ليس، لكنهم كما ذكرت اشترطوا لذلك شروطا. الشرط الأول ألا يزاد بعدها إن، ويقصدون بإن هنا النافية. فإذا قلت مثلا ما إن محمد حاضر، لا يصح على هذه اللهجة لهجة الحجازيين أن تقول ما إن محمد حاضرا، لا يصح، واضح؟ وينبغي أن يعلم ذلك أنه إذا لم تتوفر هذه الشروط، إذا لم تتوفر هذه الشروط التي يذكرونها في ما الحجازية، فإنهم يكونون كبني تميم لا يؤثرون فيها عملا، واضح؟ لا يؤثرون عن عمل. طيب، فأول شرط ألا يزاد بعدها إن. وخالف في هذا الشرط الإمام الكسائي رحمه الله تعالى وقال بل تعمل إن زادت بعدها إن، واستدل بقول الشاعر بني هدانة ما إن أنتم ذهبا ولا صريفا ولكن أنتم الخزف ولكن أنتم الخزف. طيب الشاهد أنه قال ما إن أنتم ذهبا، فروى هذا البيت على النصف على هذا النحو، وبالتالي فتكون ما حجازية عاملة نافية عاملة عمل ليس، وأنتم اسمها، وذهبا خبرها. لكن الجمهور أبوا هذا الاستدلال. لماذا؟ قالوا بأن البيت مروي على الرفع، ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف، واضح؟ وقالوا حتى لو سلمنا جدلا بأن البيت جاء على النصب فليست إن نافية، فليست إن نافية، إنما زيدت لتأكيد النفي. طيب ما الفرق بين أن يقال بأنها نافية أو زيدت لتأكيد النفي؟ لو أنها نافية، نفي النفي إثبات، إذن لا معنى لما نفيها، واضح؟ لا يكون لها عمل على هذا النحو. لكن إذا قلنا لتأكيد النفي فهي لم تنفي ما، يعني لم تنفي عمل ما، لم تأتي بما يناقض عمل ما، نفي النفي إثبات وهي لم تنفي هذا النفي، فبقيت على أنها أكدت النفي فقط، واضح؟ طيب تعرفون أن بعض الحروف تزاد أحيانا في كلام العرب ولا يراد بها أصل معناها، يعني مثلا حينما أقول وكثيرا ما يحدث شيء من ذلك، فتضاف ما كثيرا في كلامهم، لا يراد بها النفي ولا يراد بها أنها موصولة، لا يراد بها سوى أنها زائدة. فهكذا يقال في إن هنا بأنها في هذا البيت إذا سلمنا بروايته على النصب فليست هي نافية، وإنما جيء بها لتأكيد النفي. نعم. الشرط الثاني ألا ينتقض النفي بإلا، ما نافية فلا ينتقد نفيها بإلا، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في القرآن في سورة ياسين ما أنتم إلا بشر مثلنا، ما أنتم إلا بشر مثلنا، فما أبطلت عمل لا، عفوا إلا، وإلا أبطلت عمل ما، ولذلك يعرب أنتم مبتدأ وبشر خبر، واضح؟ طيب. وكذلك في سورة الأحقاف قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين، وما أنا إلا نذير مبين. فالقرآن نزل بلغة الحجازيين، ومع ذلك فحينما دخلت إلا ونقضت نفي ما لم تعمل، هكذا نزل القرآن. خالف في ذلك يونس بن حبيب رحمه الله تعالى شيخ الخليل وأسبق منه في وضع النحو، وتبعه على ذلك أبو علي الشلوبين. من أين أبو علي الشلوبين؟ تعرفون ما معنى الشلوبين؟ أبو علي الشلوبين رحمه الله تعالى من أئمة النحاة الأندلسيين، وذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أن كلمة الشلوبين تعني أبيض أشقر، أبيض أشقر، نعم. طيب، الشرط الثالث الذي اشترطوه حتى تعمل ما هذا العمل، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ألا يتقدم على أن يتقدم خبرها على اسمها. ألا يتقدم خبرها على اسمها، وهذا معناه ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله ترتيب زكن، يعني ينبغي أن تكون الجملة على ترتيبها الأصلي بأن تأتي ما النافية يأتي اسمها يأتي الخبر، فإذا تقدم الخبر بطل عمل ما. هكذا قال: حتى ولو كان ظرفا أو جارا ومجرورا، ظاهر كلام ابن مالك حتى ولو كان ظرفا أو جارا ومجرورا. فإذا قلت مثلا: ما حاضر محمد، تقدم الخبر على الاسم، وإذا تقدم الخبر على الاسم عند ابن مالك لا يعمل، حتى ولو كان ظرفا أو جارا ومجرورا، ظاهر كلامه ذلك. لكن الذي يبدو والله أعلم أن الظرف والجار والمجرور يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما. فإذا أنا قلت مثلا: ما بي وجع، فبي جار ومجرور في محل نصب خبر مقدم لما. واضح الكلام؟ طيب، هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع ألا يتقدم معمول خبرها على اسمها. تحدثنا عن معمول الخبر قبل ذلك، لكن نعطي مثالا. حينما أقول مثلا: ما محمد قارئ، عفوا، قارئا رسالتك، فما عمل عمل ليس؟ محمد اسم ما، قارئا خبر، رسالتك مفعول به، ما الذي نصبه؟ قارئ، لأن قارئ اسم فاعل تعمل عمل فاعل، فهذا هو الذي يسمى بمعمول الخبر. معمول الخبر، إذا تقدم معمول الخبر عن الاسم بطل عمل ما. فتقول: ما رسالتك محمد قارئ، ولا تقل قارئا. واضح؟ نعم، اسم الفاعل كما ذكرت قبل ذلك، اسم الفاعل الذي يعمل عمل الفاعل يتضمن ضميرا أو يتحمل ضميرا، وهذه المسألة كنا قد ذكرناها قبل ذلك. طيب، لكن ظاهر كلام ابن مالك أيضا أنه إذا كان هذا المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا فإنه يتساهل في ذلك وتكون ما عاملة. لماذا؟ لأنه يتوسع في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسع في غيرهم، ولذلك فهذا الظاهر لم يؤثر في هذه المسألة. يعني ذكرنا أن ابن مالك رحمه الله تعالى ظاهر كلامه أنه إذا تقدم خبر ما، إذا تقدم خبر ما على اسمها وهو ظرف وجار ومجرور لا تعمل. واضح؟ لكن هذا الظاهر غير راجح. لماذا؟ لأنه يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما. وإذا كان ابن مالك رحمه الله تعالى قد مثل كما في البيت الذي سيأتي: بما بي أنت معنيا، فهذا التمثيل يعني أن معمول خبر ما حينما تقدم وهو جار ومجرور عملت ما. فإذا كان معمول الخبر حينما تقدم على الاسم وهو جار ومجرور لم يؤثر في عمل ما، فمن باب أولى إذا تقدم وهو خبر ألا يؤثر في عملها وأن تظل عاملة كما هي. ماذا يقول في البيت الذي بعده؟ وسبق حرف جر أو ظرف كما. نعم. أنت معنيا أجاز العلماء. نعم. فهذا إقرار من ابن مالك رحمه الله تعالى بأن العلماء أجازوا أن يتقدم معمول الخبر على الاسم ظرفا أو جارا ومجرورا ولا يؤثر ذلك في عملها. الشرط الخامس، وهذا هذه الشروط الأربعة ذكرها ابن مالك في الألفية، وأما الشرط الخامس فلم يذكره، وكذلك السادس الذي ذكره الشارح ابن عقيل رحمه الله تعالى. وكما ترون فكل هذه الشروط فيها خلاف. نعم. الشرط الخامس ألا تتكرر ما، بمعنى أنني إذا قلت مثلا ما هذا في غير القرآن بشر، لا يصح أن أقول ما هذا بشرا هنا. لماذا؟ للذي قلناه في أول شرط، نفي النفي إثبات، لأنها إذا تكررت نافية فنفي النفي النفي إثبات، وبالتالي لا تكون عاملة لأنها لم تشبه ليس الآن، وبالتالي فلا عمل لها. لكن خالف في ذلك بعضهم وقال بل إذا تكررت عملت، واستدل بقول الشاعر لا يمنعنك لا ينسينك، يقول لا ينسينك لا ينسينك الأسى تأسيا، فما ما من حمام أحد مستعصما. فالشاهد أنه قال فما ما، معنى البيت واضح، لا ينسينك الأسى، لا ينسينك ما أنت فيه من البلاء، أن تتأسى بمن مضى أو أن تتأسى بمن ترى على البلاء مثلك، وبالتالي فهذا المعنى من المعاني التي لا ينبغي أن تغيب عنك وأنت في بلاء، لا ينسينك الأسى تأسيا، فما ما من حمام أحد مستعصمة، يعني كلنا سيذوق الموت، والموت هو البلاء الذي سينزل بالجميع، فتأسى إن مات لك أحد فإنه سيموت، فإنك ستموت وقد مات للناس، فما من حمام أحد مستعصما. الشاهد في هذا البيت أنه قال مستعصما، فنصب مستعصما على أنها خبر ما، وهذا يعني أنه عملت ولم تلغى، لم يلغى عملها، واضح؟ لكن نقول هنا في هذا البيت ما قلناه في إن حينما زادت أنها ليست نافية، وإنما زيدت لتأكيد النفي، وإنما زيدت لتأكيد النفي. الشرط الأخير الذي اشترطوه في ما الحجازية ألا يبدل خبرها بموجب. ما معنى ألا يبدل خبرها بموجب؟ حينما تقول مثلا ما سعد مثلا بشيء إلا شيء لا يعبأ به مثلا أو لا يؤبه له مثلا، فإلا شيء، هل نقول فيها إلا شيئا ولا إلا شيء؟ على هذا الشرط تقول ما سعد بشيء إلا شيء. لماذا؟ لأنها ستكون بدلا من شيء الأولى، واضح؟ وشيء هذه تكون مرفوعة لأن ما مهملة. لماذا أهملت؟ لأنها قد أبدل خبرها بموجب. أنت تنفي أن يكون سعد شيئا أصلا، وأكدت هذا النفي بالباء، فتأتي بعد ذلك لتقول إلا شيء، واضح؟ فكأنك ألغيت الكلام الأول، كأنك ألغيت الكلام الأول. ولذلك قال العلماء أو المشهور بأن هذه لا تعمل بناء على ذلك. هذا ما ذكره ابن عقيل رحمه الله تعالى. لكن في الحقيقة هذا الكلام فيه نظر، والصحيح أنه يجوز في كلمة شيء أن تكون مرفوعة وأن تكون منصوبة، بل ولنصبها وجهان. يعني يصح أن أقول إلا شيئا، ويصح أن أقول إلا شيء. طيب إلا شيئا على الاستثناء، منصوب على الاستثناء، كيف منصوب على الاستثناء؟ أتت بعد إلا، يصح؟ يصح أن يكون الاستثناء؟ يصح أو لا يصح؟ ما سعد بشيء إلا شيء. لو أنني قلت إلا شيئا، يصح أن تكون منصوبة على الاستثناء؟ من أي أنواع الاستثناء؟ أي منفي؟ تام ولا ناقص؟ ما سعد إلا شيء. أين المستثنى منه؟ عندنا ما إلا هذا ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما طيب الآن هو تام ولا ناقص؟ ناقص. أكيد. نعم. لو ما عمل دعك من ما عمل أو مهمل الآن. الكلام منفي. نعم. الكلام منفي. الكلام منفي. بغض النظر عملت أهملت هي نافية. واضح؟ غير موجب منفي. لكن هل هي تامة أو ناقصة؟ هذا الاستثناء تام أو ناقص؟ ها؟ مضى معنى في الوصول أنا أريد في النحو الآن. موجود المستثنى منه موجود. ما سعد بشيء إلا شيء، واضح؟ فأنت الآن هذا اسم جنس، يعني ليس يشترط أن يكون المستثنى منه جمعا، واضح؟ هذا اسم جنس، نكرة تدل على العموم، وبالتالي فالمستثنى منه موجود. فهذا ناقص منفي. الناقص المنفي يجوز لي في المستثنى وجهان. الوجه الأول النصب على الاستثناء، واضح؟ وإذا كان المستثنى منه مرفوعا أن يكون مرفوعا على البدلية، واضح؟ فالآن عندي شيئا على النصب، ستكون لو أننا قلنا بأن ما عاملة وأن شيء خبر ما، واضح؟ فإما أن يكون شيئا على الاستثناء، وإما أن يكون بدلا من شيء المنصوب في المحل، واضح؟ هذا وجه النصب، واضح الكلام؟ طيب، لأننا اتفقنا على أن الباء زائدة، وأن تقدير الكلام ما سعد شيئا، وبالتالي فيكون البدل منصوبا، يكون البدل منصوبا على الاستثناء أو منصوبا على أن ما عاملة. طيب، هذا وجه النصب، أو هذان وجه النصب. فما وجه الرفع؟ إذا كانت ما مهملة فسيكون، وعليك السلام، سيكون الخبر مرفوعا، واضح؟ وبالتالي فسيكون شيء بدل من خبر ما المرفوع، أو على الاستثناء فيكون استثناء، هذا الاستثناء ذكرنا أنه تام منفي، فالتام المنفي يصح في على البدلية، هذا الوجه الأول. الوجه الآخر أن يكون خبر، أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، وتقدير الكلام إلا هو شيء لا يعبأ به أو لا يضمن. واضح الكلام؟ طيب، إذن ما الحجازية اشترطوا لعملها عمل ليس ألا يزاد بعدها إن، ألا ينتقض نفيها بإلا، ألا يتقدم خبرها على اسمها، واستثنينا من ذلك الظرف الجار المجرور، ألا يتقدم معمول خبرها على اسمها، واستثنينا من ذلك أيضا الظرف الجار المجرور، ألا تتكرر فإذا كررت لم تعمل، ألا يبدل خبرها بموجب، وبينا تفصيل هذا الشرط. طيب، ماذا قال ابن مالك؟ ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حد. جزاك الله خير. أثار مسألة أخرى وهي مسألة العطف على خبر ما، إذا أنا قلت مثلا ما محمد قائما لكن جالس، أقول لكن جالسا لأن لكن حرف عطف، أو أقول لكن جالس، وكذلك الأمر في بل، أقول لكن جالس ولا لكن جالسا؟ لو قلت جالس سيكون خبر المبتدأ محذوف، لكن لماذا قلنا جالس؟ هذا هو الذي أريده. يعني ابن مالك يقول ذلك، يقول إذا جاء العطف على خبر ما بلكن أو بل فلا بد من رفع هذا المعطوف. أنا أسأل لماذا؟ لماذا لابد أن يرفع هذا المعطوف؟ نعم، لماذا لابد أن يرفع؟ لماذا؟ يعني ابن مالك يقول بأن هذا الرفع لا بد أن يكون ما دمت قد عطفت على خبر ما بلكن أو بل، فلا بد أن يكون الخبر، فلا بد أن يكون المعطوف مرفوعا. علشان الجملة السينفية. طيب، الآن إذا أنا قلت ما محمد قائما، معنى الجملة نافي أم إثبات؟ نفي. حينما أتيت بلكن أو بل صار إثباتا، صح؟ فأنا الآن كأني أضربت عن المعنى الأول، لأن الاستدراك معناه أنك تستدرك على المعنى الذي مضى، فإذا كان نفيا فأنت تستدرك بإثبات، وكذلك الإضراب كأن الأول مسكوت عنه، كأن الأول مسكوت عنه. حينما تقول لكن جالس استدركت هذا الذي نفيته بإثبات، وهنا قلت بل جالس كأن الأول ما قيل، وكأنك قلت بل هو جالس. واضح؟ وبالتالي فلما اختلف المعنى ينبغي أن يختلف الإعراب، لما اختلف المعنى ينبغي أن يختلف الإعراب، لأننا قلنا قبل ذلك إن من أهم قواعد الإعراب بأن الإعراب فرع المعنى، بأن الإعراب فرع المعنى، فإذا فهمنا المعنى فهمنا الإعراب. فلماذا قال ابن مالك بأن الرفع هنا واجب؟ الجواب لأن معنى الكلام سيختلف. ولهذا فإذا كان العطف بغير موجب، إذا كان العطف بما لا يفيد إثباتا، فإن الرفع لا يكون واجبا حينئذ. إذا أنا قلت مثلا ما محمد قائما ولا جالسا، يصح أن أقول ولا جالسا ولا جالس، فهنا على العطف وهنا على الاستئناف. ما محمد قائما ولا جالسا، جالسا تكون معطوفة على خبر ما، ولا جالس ولا هو جالس، واضح؟ فأكون عطفت جملة على جملة وأكون هذا على الاستئناف. طيب. آخر مسألة تتعلق بما، وهي في الحقيقة ليست خاصة بما، هي زيادة الباء. ماذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى؟ وبعد ما وليس جرا بل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر. جزاك الله خيرا. تزاد الباء في خبر ليس كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده، أليس الله بعزيز ذي انتقام، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فتزاد في خبر ليس كثيرا. وكذلك الأمر في ما، وما الله بغافل. عما تعملون، وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بغافل عما يعملون للعبيد. وهكذا. فتزاد هذه الباء في خبر ليس وفي خبر ما كثيرا. ولكن هذا ليس خاصا بليس وما، وإنما قد تزاد كذلك هذه الباء في خبر لا النافية. ومنه قول سواد بن خارب يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن خارب. والشاهد من البيت قوله بمغن، فأدخل الباء على خبر لا. ولكن كما ذكرت هذا ليس كثيرا وإنما قليل. ومثل ذلك كان المنفية في المضارع، ومنه قول الشاعر: وإن مدت الأيدي مخدرك شيخ أحمد، وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، إذ أجشع القوم أعجل. عجبك المثل؟ الله المستعان. فالشاهد أنه في خبر كان المنفية في المضارع جاءت الباء، لكن كما ذكرنا هذا يزاد كثيرا في خبر ليس وفي خبر ما، لكن يقل في غير ذلك كلا وكان المنفية في المضارع. نعم، نقول أعجل خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. منع من ظهورها اشتغل المحل بحركة حرف الجر الزائد. وكذلك وما ربك بغافل عما تعمل. نعم، أحسنت، جزاك الله. بقي لنا لات وإن ولا. بأيهن بدأ ابن مالك؟ في النكرات أعملت كليس لا. نعم. وقد تلي لات وإن ذا العمل. طيب، يعني سنكتفي إن شاء الله بلا النافية لأن فيها بعض التفاصيل، ونرجع إن شاء الله عز وجل إن ولات للقاء القادم، وإن كان الأمر فيها يسيرا لكن حتى لا يتسع الوقت أكثر من ذلك. طيب. يذكرون بأن لا كما، وأن فيها اختلاف بين لهجة الحجازيين والتميميين، وأن الذي يعملها هم أهل الحجاز كما يعملون ما. لكن على كل حال لا بد أن ننبه على أن لا العاملة على نوعين، إما أن تكون نافية للوحدة، وإما أن تكون نافية للجنس. فالتي تكون نافية للوحدة تعمل عمل ليس، والتي تكون نافية للجنس تعمل عمل إن. التي تكون لنفي الوحدة يذكر معها الاسم والخبر، والتي تعمل عمل إن غالبا يحذف الخبر. واضح؟ طيب، تقول مثلا لا رجل قائما، فلا عمل عمل ليس، ورجل اسم لا وقائما الخبر، وهذه تسمى لا التي نفي الوحدة، ولذلك يصح أن تستدرك عليها فتقول بل رجلان. واضح؟ بخلاف لا نفي الجنس، ولذلك التي استعملت في كلمة التوحيد هي لا التي نفي الجنس، فنحن نقول لا إله إلا الله، لا يصح استدراك بعدها. واضح؟ وكما ذكرت فإن بعض العلماء يذكرون أن لا تعمل في لهجة التميميين، وأن هذا العمل يختص بالحجازيين، لكن نزل القرآن بعملها وكذلك جاء كلام العرب، إلا أنهم اشترطوا لذلك شروطا أيضا. الشرط الأول أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. تفضل. ومنه قول الشاعر: تعز مثل تأسى، فلا شيء على الأرض باقية، ولا وزر مما قضى الله واقيا. تعز فلا شيء على الأرض باقيا، ولا وزر مما قضى الله واقيا، يعني لا مفر من قضاء الله وقدره. نعم. والشاهد من هذا البيت أنه قال فلا شيء باقية ولا وزر واقية، فجاء اسمها وخبرها نكرتين. وزعم بعض العلماء أنها تعمل في المعرفة كما تعمل في النكرة، واستدلوا بقول النابغة يقول بيتين، يعني بدت فعل ذي ود فلما تبعتها تولت وبقت حاجتي في فؤادية. طيب، وحلت سواد القلب فما أنا راغبا سواها ولا عن حبها متراخيا. الشاهد من البيت قوله وحلت سواد البيت سواد القلب فما أنا راغبا سواها ولا عن حبها متراخية. الشاهد أنه قال فما أنا راغبا، أنا فلا أنا فما أنا راغبا ولا عن حبها متراخية. فهنا جاء الاسم معرفة وهنا أيضا، واضح؟ لأن التقدير ولا أنا عن حبها متراخيا، ولا أنا متراخيا عن حبها، نعم، كأن تقدير الكلام ولا أنا عن حبها متراخيا، نعم. فالشاهد أنها أثرت في النكرة وأثرت في المعرفة في هذا البيت، لكن هذا البيت اعترض العلماء على كونه دليلا على عمل لا، وقالوا بأن هذا المنصوب منصوب بفعل مقدر، بأن هذا المنصوب منصوب بفعل مقدر، وأن القاعدة أنها لا تؤثر إلا في النكرات. وهذا الكلام قد يراه البعض تكلفا، عندي بيت من فصيح الكلام وورد عن النابغة وهو من هو، فكيف يرد هذا البيت بهذا التأويل؟ والجواب بأنه لا ينبغي أن يفرح في الشواهد ببيت، وإنما ينبغي أن تكون هناك أبيات أو نصوص متعددة لتقيم القاعدة. ولذلك كان الفرق بين البصريين والكوفيين أن البصريين يعتمدون الاستقراء والقياس، وأما الكوفيون فإنهم كانوا يفرحون بأن بيت يقيمون عليه قاعدة. نعم. الشرط الثاني لعمل لا التي تعمل عمل ليس ألا يتقدم خبرها على اسمها، ألا يتقدم خبرها على اسمها، على اسمها. فلا يصح لا قائما رجل، لا يصح، لا بد أن تقول لا قائم، واضح؟ طيب. الشرط الثالث ألا ينتقض كلاهما صحيح النفي بإلا. لماذا؟ لأن لا نفي، فإذا أدخلت إلا صار الكلام مثبت. يعني مثلا حينما تقول لا سعي مثمرا فلا إشكال في هذه الجملة. إذا قلت لا سعي أو لا سعي عفوا لا سعي إلا مثمر، لا يصح هنا أن تكون كلمة مثمر منصوبة، لابد أن تقول لا سعي إلا مثمر، ويكون هذا مبتدأ ومثمر خبر. اللهم لا عيش إلا عيش، لا عيش، لا، هذه النفية للجنس، نحن نتحدث عن التي لنفي الوحدة، لا عيش بالنصب هي التي تعمل عمل إنا، نعم. لكن هذه الشروط هي في التي تعمل عمل إن، يعني اشترطوا في لا التي لنفي الجنس أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، أن لا يتقدم خبرها على اسمها، أن لا ينتقد النفي بلا، هي الشروط. لكن الفرق بينهما كما ذكرنا بأن التي تعمل عمل ليس لنفي الوحدة، والتي تعمل عمل ليس لا بد أن يكون الاسم والخبر موجودين غالبا، بخلاف التي تعمل عمل إن تنفي الجنس وكذلك غالبا يحذف منها الخبر. يعني نفي الوحدة، نفي الوحدة يعني تنفي شيئا واحدا بعدها، نعم، ولكن الشروط هي التي تدرسها في لا نفي الجنس هي التي تدرسها في لا التي لنفي الوحدة وتعمل عمل ليس، هي الشروط. لكن الفرق كما ذكرنا التي تعمل عمل ليس تنفي شيئا واحدا، التي تعمل عمل ليس يكون اسمها وخبرها موجودين غالبا، أما التي تعمل عمل إن فتكون لنفي الجنس ويحذف خبرها غالبا. بقي لنا من هذه الحروف إن ولات. والذي يتأمل بيت ابن مالك كأنه أشار إلى أن عمل إن قليل وليس كثيرا. ماذا قال ابن مالك؟ في النكرات أعملت كليس لا. نعم. قد تلي لات وإن ذا العمل. وقد تلي، وقد ذكرنا أنها إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل. نعم. فأكثر البصريين والفراء من الكوفيين يرون أن إن لا تعمل، والكوفيون باستثناء الفراء وابن مالك معهم يرى أنها تعمل، وحجتهم في ذلك أنه قد ورد بها كلام العرب، ومنه قول الشاعر إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين، إلا على أضعف المجانين عفوا. نعم. فشاهد أنه قال إن هو مستوليا، فإن هنا نافية، وهذا اسمها، وهذا هو الخبر، فعملت عمل ليس. نعم. إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين. طيب، تعمل عمل ليس. نعم. ومنه أيضا قول الشاعر إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا، ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا، يعني يقول ليس الموت أن تنقضي الحياة، وإنما الموت أن تجد من يظلمك ولا تجد من ينصرك. طيب، فالشاهد إن المرء ميتا إن هو مستوليا، فدل ذلك على عملها عمل ليس. وهذا كما ذكرنا ليس شاهدا واحدا، وإنما وردت شواهد متعددة، وهذا مما يقوي قول ابن مالك بعملها، لكنه مع ذلك أيضا أشار إلى قلة عمل إن على هذا النحو الذي ذكرناه. ولا يشترط في اسمها وخبرها أن يكون نكرتين كما ذكرنا في لا، والدليل على ذلك أن قال إن هو مستوليا، فهو معرفة، والبيت الآخر إن المرء ميتا، فالمرء معرفة، فلا يشترط أن يكون اسمه خبر ونكرتين، لكن يشترط فيها أن لا ينتقد النفي بإلا، أن لا ينتقد النفي بإلا. ما الدليل على ذلك؟ إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إن أنت إلا نذير، ونحو ذلك. طيب، آخر ما نتحدث عنه لات. ولات هي لا النافية وأدخلت عليها تاء التأنيث المفتوحة، وهذا من أوجه شبه هذه الحروف بالفعل، لأن تاء التأنيث المفتوحة تلحق الأفعال، فهذا من أوجه شبه هذه الأحرف بالفعل. تختص لات عن أخواتها ما ولا وإن بأمرين. الأمر الأول أنها لا تعمل إلا في أسماء الزمان، والأمر الآخر أنه لا يجتمع معها اسمها وخبرها، بل غالبا يحذف اسمها. إذن تختلف لات عن ما ولا وإن بأنها لا تعمل إلا في أسماء الزمان. بعض العلماء قيد ذلك بالحين، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تحين مناص، لكن ليس شرطا أن يكون لفظ الحين فقط. ومنه قول الشاعر ندم البغاة ولا تساعة من دمي، والبغي مرتع مبتغيه وخيم. الشاهد ندم البغاة ولا تساعة من دمي، فعملت في ساعة كما عملت في حين، فنقول تعمل في أسماء الزمان. الخصيصة الثانية أنه لا يجتمع معها اسمها وخبرها، بل غالبا يحذف اسمها، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولا تحين مناص، يعني ولا تلحين حين مناص. وقرئ شذوذا ولا تحين مناص، وعلى هذا يكون المحذوف الخبر، ولا تحين مناص، وعلى هذا يكون المحذوف الخبر. وبهذا يكون الكلام عن هذه الأحرف التي تشبه ليس قد انتهى، وبإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ في اللقاء القادم مع كاد وأخواتها. فماذا يقول مالك؟ وما للات في سوى حين عمل، وحذف ذي الرفع فشى والعكس قل. نعم، يقول بأن لا تختص كما ذكرنا عن أخواتها بشيئين. الشرط الأول أنها لا تعمل إلا في أسماء الزمان، وهو قيده بحين، لكن الشرط أن يكون ذلك في الحين. والأمر الآخر أنه لا يجتمع، أنه لا يجتمع مع اسمها وخبرها، وأشار إلى أن الأكثر حذف الاسم وقد يحذف الخبر. طيب، جزاكم الله خيرا. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم.